الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فاتقوا الله تعالى إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن كتاب الجنائز، وذكرنا حديثين ووقفنا على ما فيهما من فوائد، وكان آخر الحديثين الحديث الذي أرسلت فيه ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبيها حتى يأتي فيحضر احتضار ولدها. وبينا أن هذه البنت هي رقية رضي الله تعالى عنها، أم زينب، زينب امرأة ابن أبي العاص. وبينا أن ولدها المتوفى علي أم أمامة، علي، علي. وقلنا إن أمامة ذكرت في بعض كتب السنة بأنها هي التي كانت قد ماتت، ولكن هذا خطأ، لأن أمامة عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وارضاها. ثم بينا من خلال الرواية جواز البكاء على الميت بلا نواح ولا ندب ولا شق لجيب ولا لكم لخد. ولعل مما استدللنا به الرواية التي أثبتت أن فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها بكت عند قبر رقية رضي الله عنها وارضاها، وكان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يمسح دموعها بيده أو بثيابه. ولعل بعض الإخوة الفضلاء استدرك علينا وقال كيف هذا والنساء منهيات عن المجيء للمقار، وكان الرد عليه قلنا إن الرواية في مسند الإمام أحمد وهي إسنادها صحيح كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. ثانيا قلنا إن بعض أهل العلم قال هذا الأمر كان قبل نهي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام عن الزيارة، ولكن الصواب أن النهي عن الزيارة كان في مكة، كان في مكة، والإذن بها كان في المدينة، والنساء لهن أن يأتين المقابر، لهن أن يأتين المقابر لكن بلا إكثار ولا مبالغة. وسترى عند أهل العلم أحاديث في الاستدلال، منها حديث لعن الله زوارات القبور، وحديث لعن الله زائرات القبور، والصحيح منهما لعن الله زوارات القبور. أما لعن الله زائرات الذي من خلاله يستدل به المستدلون على حرمة ذهاب النساء للمقابر مطلقا فهو حديث لا يصح، وهو في الضعيفة برقم 225. إذن الحديث الثابت لعن الله زوارات القبور، ومن ثم يفهم من هذا أن النساء اتيان المقابر للعظة، للعظة وللاعتبار، لكن دون مبالغة في الزيارة. وبينا أمورا أخرى، ثم قلنا إن هناك حديثا ثالثا في الباب غير أن المؤلف رحمه الله جاء به في مكان لا يليق، ومن ثم أخرنا الحديث عنه إلى هذا اللقاء. والحديث هذا بعد البحث عنه وجدنا أن المؤلف المختصر اختصر الرواية ذاتها، يعني شأن المختصر يختصر الأحاديث، بمعنى إن كان في الجنائز 100 حديث يأتي مثلا 20، يعني يختصر الروايات في العدد، لكن هو هنا في هذا الحديث اختصر النص ذاته، حيث إن النص في الصحيح روى البخاري أن الزهري سأل أو أخبره أبو سلمة أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أخبرته، ثم ذكر ما أخبرته به عائشة، ثم قال أبو سلمة وأخبرني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فحذف المؤلف أو المختصر إخبار عائشة لأبي سلمة واكتفى بإخبار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، مع أنه لو ذكر إخبار عائشة رضي الله عنها وارضاها لأبي سلمة لما أطال. ثانيا، لكانت الفائدة المجنية والثمرة المجنية أعلى وأكثر. لذلك نص الحديث في البخاري أن عائشة رضي الله عنها وارضاها أخبرت أبا سلمة قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالصنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أكب عليه فقبله، ثم بكى فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. إلى هنا تركها المختصر، ثم ذكر عن ابن عباس، ولكن الصواب عن أبي سلمة، قال: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج، ثم ذكر عندك أو كتب عندك في الكتاب ضرب قوسين، جعل قوس وقوس وجعل بينهما كلام، وما بين القوسين مدرج من كلام المختصر ليس في الصحيح، إنما في الصحيح: فأخبرني ابن عباس أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، فقال أبو بكر: اجلس. قال لمن؟ قال لعمر. قال: اجلس. فأبى. فقال: اجلس. فأبى. فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر رضي الله عنه. فقال أبو بكر: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال أبو سلمة إخبارا عن ابن عباس: فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه، فتلقاها الناس منه فما يسمع بشر إلا يتلوها. إذن هذه الرواية وبينا أصلها كما في الصحيح. خذ عندك يا أبو النبي السكوت أحسن. خذ عندك في الرواية كلمة في الآية اعرف معناها، قوله تعالى انقلبتم على أعقابكم، هذا باختصار معناها أعند المصيبة ترجعون عن صحيح اعتقادكم وإسلامكم، هذا معنى الرجوع وانقلاب العقل. أعند المصيبة ترجعون عن صحيح اعتقادكم وحسن إسلامكم. أما ما في الرواية من فوائد فالفوائد فيها كثيرة، لذلك أوصيك بأن تكتبها. الفوائد كثيرة. أول فوائد الرواية عن أبي سلمة، فمن هو أبو سلمة؟ أبو سلمة ابن عبد الأسد. ما اسمه؟ اسمه عبد الله ابن عبد الأسد، وهو من بني مخزوم. إذن هو قرشي، قرشي من بني مخزوم. وأبو سلمة أسلم قديما وهاجر الهجرتين إلى الحبشة بامرأته أم سلمة رضي الله عنها وارضاها، ثم هاجر إلى المدينة المنورة بامرأته كذلك، وشهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزوة بدر، وجرح يوم أحد فاندمل جرحه ومات بسببه، ومات بسببه، فخلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتزوج أرملته أم سلمة رضي الله عنها وارضاها. وأبو سلمة أمه برة بنت عبد المطلب ابن هاشم، إذن قرابته من رسول الله كيف؟ ابن عمته، هذا أبو سلمة. أما ابن عباس فقد تعرفنا عليه سلفا هو وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه. الفائدة الثانية في الرواية، تأمل، أتى أبو بكر على فرس من بيته حتى نزل فدخل المسجد، وهذا إبان سماع خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل المسجد لم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها وارضاها. دخل عليها لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غرفتها في حجرتها. دخل على عائشة أولا في حجرتها، ثم تيمم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معنى تيمم قصد، ليس معناها أن ضرب يده بالتراب، لا، تيممه أي قصده، يعني ذهب في اتجاهه، ذهب في اتجاهه. ومنه يمم وجهك، يمم وجهك تجاه كذا. فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة. الضمير يعود على النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومسجى معناها إيه؟ معناها مغطى ببرد حبرة، برد فيها خطوط، وهي من برود اليمن، وكانت ثياب غالية، وكانت ثياب غالية. فكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم ثم أكب عليه فقبله. أول شيء في الفوائد. المراد بالغطاء، لماذا نغطي الموتى بعد خروج الروح؟ لماذا نغطي الموتى بعد خروج الروح؟ نغطي الموتى بعد خروج الروح لأن ملامح الإنسان تتغير بوفاته. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الروح إذا خرجت تبعها البصر. لذلك من السنة تغميض عيني المتوفى. فغطاء الوجه أو غطاء البدن بالنسبة للميت هذا من السنة، والحكمة فيه لأن ملامح الإنسان تتغير بالوفاة، ومن ثم لا يجوز كشف غطاء الميت بعد موته إلا لمؤتمن، ليس لأي إنسان أن يكشف الثوب عن وجه الميت إلا لمؤتمن، لا يكشفه إلا الغاسل، ولا يكشفه من أصحابه إلا مؤتمن. هذه فائدة. التي تليها، لما كشف وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم قبل، من الذي قبل؟ الصديق رضي الله عنه. كذلك ومن هنا يجوز تقبيل الأموات بعد موته. والرسول صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه وارضاه أتاه فدخل عليه فكشف عن وجهه وقبله. ومن ثم تظهر علامات في المجتمع الناس لا تفهمها جيدا، فقد يموت الميت ولم تره أمه ويصمم الناس ألا يدخلوها عليه، تريد أن تقبله. هذا من السنة، يجوز، يجوز أن تجعل آخر عهدها بولدها أن تقبله، لا تمنعها، ولكن ألزمها الأدب، قل لها ادخلي ولا ندب ولا نواح ولا لطم ولا شق، واتركها تقبل ولدها أو يقبل ولده أو يقبل عزيزه، هذا جائز ولا حرج فيه. فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى. وفي هذا جواز البكاء على الأموات، والبكاء لا للنساء فقط بل للرجال كذلك، لأن البكاء دلالة على أن في القلب رحمة، دلالة على أن في القلب رحمة. وبعد بكائه قال بأبي أنت وأمي. في هذه الجزئية جواز التفدية بالأب والأم، جواز التفدية بالأب والأم، يعني يجوز أن أقول فداك أبي وأمي، جواز التفدية بالأب والأم. ثم بعد ذلك قال لا يجمع الله عليك موتتين. موتتين، ما المقصود بهذا القول؟ المقصود به كلام كبير جدا. أولا بعض أهل العلم قال الكلام ليس على حقيقته، إنما الكلام كناية، لا، ولكن الصحيح أن الكلام على حقيقته. يعني إيه؟ يعني خذ عندك، لما توفي الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام وقف عمر يخطب في الناس ويبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، إنما ذهب لقاء ربه كما كان من أمر موسى، وسيرجع ثانية فيقطع أيدي الرجال وألسنته. انتبه، انتبه. فلما جاء الصديق قال له اجلس اجلس اجلس ثلاث مرات، فلما أبى وامتنع عن جلوس تشهد الصديق وخطب وقال هذه الكلمات، قال لا يجمع الله عليك موتتين. يعني ايه؟ اما التي كتبت عليك فقد متها. ما ايه هي الموتة الثانية؟ ألم تقرأ في القرآن قول الله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، دعمتهم في الدنيا وأحياهم. إذن الموتة الأخيرة اللي هي على إثرها دخول القبر، أو كالذي الذي مر على قرية فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث. يبقى الصديق رضي الله عنه وارضاه عنا بمقولته لا يجمع الله عليك موتتين، أي أماتك الله الموتى التي كتبها عليك ولن يحييك في الدنيا ثم يميتك ثانية حتى لا يجعلك كغيرك من البشر، حتى لا يجعلك كغيرك من إيه؟ ممن أحياهم بعد مماتهم ثم يميتهم ثانية. ومن ثم تلحظ من هذا فهما دقيقا، اللي خرج حذر الموت جماعة أماتهم الله وبعدين أحياه، وعند انتهاء أعمالهم في الدنيا أماتهم ثانية. وتفهم من هذا أن الموت ولو كان بكلمة كن دون ملك هو غصة، غصة، وعند الموت كرب، وله سكرات، وله سكرات. والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما التي كتبت عليك فمتها أو فمتها. إذن الصديق رضي الله عنه كان يرد على ما قاله عمر، كان يرد على ما قاله عمر، يرد بالحجة، يرد بالحجة. والعلماء الكرام أخذوا من رد الصديق رضي الله عنه وارضاه علما كبيرا. أولا قالوا إن أبا بكر أعلم من عمر رضوان الله تعالى عليهم، دليل، الدليل أن عمر في الموقف هذا لم يبين البيان الصحيح، أثرت فيه المصيبة. أما الصديق رضي الله عنه وارضاه فتمالك نفسه وبين البيان الصحيح، وهذا يدل على أن علم الصديق أعلى من علم عمر. ولذلك كان عمر رضي الله عنه وارضاه يتمنى ويقول وددت أن أكون شعرة في صدر أبي بكر، هذه واحدة. الثانية قال أهل العلم في وقفة عمر قالوا جواز ذهاب المرء عن الحق وإن كان من أهله عند الفاجعة الكبرى. عمر الملهم، عمر المحدث، عمر الذي وافق القرآن في كثير، يغفل عن الحق عند الفاجعة. لما جاءه خبر وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم غفل عن الحق فجعل يقول كلاما ليس بالحق. ومن ثم من هنا أخذ أهل العلم جواز غفلة أهل الحق عن الحق عند الفاجعة الكبيرة. وكذلك في خطبة الصديق قالوا جواز قطع حديث المتحدث إن بان خطأه، جواز قطع حديث المتحدث إن بان خطأه بشرط أن يسمع للمتعدي، أن يسمع للمتعدي وأن يلتفت إليه الناس وأن يكون أهلا لذلك، وإلا فليترك حتى لا تكون فتنة. والتوضيح، لو أنني أتكلم في مسألة ما فأخطأت في المسألة وعندك فيها علم صحيح، وإذا ما تكلمت وقاطعتني استمع لك الناس وأنصتوا لك والتفتوا لك ولم تتحقق فتنة، جاز لك أن تتعدى علي إن أخطأت وتتكلم بالصحيح. لكن قد تكون عندك المعلومة الصحيحة ولكن لا تستطيع أن تبين، وإذا ما تكلمت لم ينصرف لك الناس، إنما ينصرف عنك. ثم من بعدها تحدث فتنة وشغب في المسجد، عندها لا يجوز لك أن تتعدى على المتحدث. لماذا؟ حرصا على وحدة المسلمين ودرءا للمفسدة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، رعاية لوحدة الأمة. الصديق رضي الله عنه وارضاه لما سمع عمر يقول ما قال، قال اجلس فأبى، قال اجلس فأبى، ثم خطب وأقبل الناس عليه. يبقى تركوا سماع مين؟ رضي الله عنه وارضاه، وانصرفوا إلى الصديق رضي الله عنه وارضاه واستمعوا منه. بعد هذا، بعدما اجتمعوا عليه رضي الله عنه وارضاه، قال أما بعد، فصل بأما بعد. ابن عباس اختصر، لم يأتي بالمقدمة اختصارا، لأن المعهود قبل الفاصلة أن يكون هناك حمد وثناء وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، صلى الله على محمد وآله. وفي هذا أن العبودية لله لا لسواه، في هذه الكلمة وهذه الجملة إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى. في الموقف، موقف شديد على الأمة، البعض في مواقف الشدة يأتي ليقول للناس كلمة حق، يقول له يا عم انت يعني هو يعني دي حبكت ده وقته، ما الناس عارفة ده وقته. نعم، ومتى يكون الوقت إلا منودع على دين، ومتى يكون الوقت إلا مناصح يناصح بعضنا البعض. الصديق قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ليدل الناس على إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى. ثم قال ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم لما تكلم الصديق وانصرف الناس إليه، انصرفوا إليه عن عمر، ومن هنا يقول أهل العلم ترك تقليد المفضول إذا جاء الفاضل، ترك تقليد المفضول إذا جاء الفاضل. أي الصاحبين أعلى في المقام؟ أبو بكر رضي الله عنه أعلى في المقام. كان الناس في أول الأمر يسمعون لعمر، ولما جاء الصديق وخطب استمع الناس لأبي بكر وانصرفوا عن عمر. فتركوا تقليد المفضول إذا جاء الفاضل. والناس اليوم بيقولوا إذا حضر الماء بطل التيمم. ثانيا في هذا، لما خطب فيهم وقرأ عليهم الآية، وقرأ عليهم الآية، الناس لم يكن منهم إلا أن تلقوا عن الصديق، فتلقاها الناس منه. وفي التلقي هذا إشعار بأن الذكرى تنفع المؤمنين، تفهم منها أن الناس هاجوا بكلام عمر وانفعلوا بانفعالاته. ولما جاء الصديق رضي الله عنه وارضاه وخطب الناس رجعت لهم الطمأنينة، ثم تلقوا من الصديق رضي الله عنه وارضاه ما بثه فيهم. والتلقي دلالة على أنهم انتفعوا بما ذكرهم به الصديق رضي الله عنه وارضاه. ففي الرواية انتفاع المؤمنين بالذكرى. هذه هي الفوائد التي ينبغي أن يجنيها المطلع على هذه الرواية. بعد هذه الرواية رواية أخرى نختم بها كتاب الجنائز.